المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. أسئلة في باب شروط الصلاة وجوابها لعيد وأصحابه. سؤال: إذا أخبره مخبر بدخول الوقت فهل يقبل خبره أم لا؟ جواب: إن أخبره ثقة بدخول الوقت بيقين لزمه قبول خبره، وإلا فلا. سؤال: ما هو وقت الصلاة الفائتة؟ جواب: من حين يذكرها على الفور وإن تعددت. سؤال: إذا انكشف بعض العورة في الصلاة فهل تبطل أم لا؟ جواب: إن كان عمدا بطلت، قل المكشوف أو كثر، طال الزمن أو قل، وإن لم يتعمد ذلك لم تبطل إلا في صورة واحدة، وهي إذا طال الزمن وفحش المكشوف عرفا. سؤال: ما حكم شد الوسط في الصلاة؟ جواب: فيه تفصيل، فإن كان رجلا وشد وسطه بما لا يشبه الزنار لم يكره، وإن أشبه الزنار فهو مكروه، والمرأة يكره لها مطلقا. سؤال: إذا كان الحرير أقل من 4 أصابع ما حكم استعماله للرجل؟ جواب: فيه تفصيل، إن كان وحده حرم، وإن كان تابعا لغيره جاز. سؤال: ما هي المواضع التي لا تصح فيها الصلاة؟ جواب: المقبرة والمجزرة والمزبلة وأعطان الإبل وقارعة الطريق والأرض المغصوبة النجسة والحمام والحش، فهذه لا تصح فيها الصلاة فرضا ولا نفلا، وأما الكعبة فلا يصح فيها الفرض ويصح النفل فيها.